بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في التحفة السنية: قاعدة تحتوي على مسألتين. المسألة الأولى: حروف الخلاف في المذهب ثلاثة، حتى للخلاف القوي، وإن للمتوسط ولو للضعيف. مثال الصورة الأولى: لا تجوز الصلاة في أوقات، لكن هذه الحروف الخلاف، لكن المشهور خلاف ما مشى عليه عند المتأخرين، فالمتأخرون اصطلحوا على أن لو للخلاف القوي كما سيذكره في آخر المبحث، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. فإذا قالوا ولو فهو إشارة خلاف قوي، وإن قالوا وإن كذا فهو الخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. مثال الصورة الأولى: ولا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ما له سبب، إشارة إلى خلاف من يقول بجواز صلاة ذوات الأسباب. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ تقي الدين وجمع من الأصحاب. مثال الثانية: إذا استناب المعطوب عن حجته عن حجة فرضه أجزأه وإن عوفي بعد إحرام نائبه، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الإجزاء، وهو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. ومثال الثانية: ويكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت قياسا على التلبية، وهو قول ابن عقيل وغيره. وعند بعضهم أن لو للخلاف القوي، وإن للمتوسط وحتى للضعيف، ولا مشاحة في الاصطلاح. الثانية: إذا ذكر صاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما مسألة من غير باب في غير بابها، فالمعتبر ما ذكرت في بابها. المعتبر ذكرت في بابها، لأن ذكرها في بابها يكون أكثر تحريرا وعناية، قد وأما ذكرها في غير بابها فقد يكون استطرادا أو من باب القياس أو نحو ذلك. فائدة في تراجم الأصحاب ممن اشتهروا بالتصنيف وبناء المذهب. المذهب عند المتقدمين وهم من القاضي أبي يعلى فما فوقه ابتداء من شيخي الحسن بن حامد إلى الجماعة، هو ما اتفق عليه نقله الجماعة، ثم ما كان من كتاب الروايات للخلال، وهو أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال. عندكم من ابن وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، علامة زمانه، المتوفى سنة 1130. وما نقله الإمام المحدث الفقيه المفسر أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم، المتوفى سنة 63 و200، وهو شيخ الخلال، ثم ما اتفق على القول به ثلة من أئمتهم كالإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآمودي، وهو الأدمي وهو غير الأدمي، صاحب المنور والمنتخب، المتوفى سنة 27 و300، والإمام أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، ويلقب بالغلام، صاحب الشافي والمقنع والتنبيه وزاد المسافر، المتوفى سنة 63 و300، والإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن أحمد الخرقي، صاحب المختصر المشهور، المتوفى سنة 34 و300، والإمام محمد بن إبراهيم بن سعيد البخشنجي، المتوفى سنة 91 البوشنجي، المتوفى سنة 91 و200، والإمام محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري، له المصنفات المفيدة، منها كتاب النصيحة في الفقه لا يذكر فيها إلا اختيارات الأصحاب المتوفى سنة 60 و300. والإمام الفقيه الأصولي إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شلقاء بن شاقلة ويجوز شاقلة مثل باقلة وباقلة بن شاقلة بسكون القاف وفتح اللام المتوفى سنة 69 و300. والإمام الكبير أبي بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد بالدال المهملة له اليد الطولى في الفقه والحديث والمتوفى سنة 48 و300. والإمام أبو بكر المروزي اسمه هيدمان المروزي. والإمام أبو بكر المروزي اسمه هيدمان ابن قتيبة هيدام ابن قتيبة المتوفى سنة 74 و200. والإمام المحدث أبي بكر أحمد بن محمد الحجاج ابن عبد العزيز المروذي بالذال المعجمة المتوفى سنة 75 و200. والإمام العلامة شيخ الحنابلة في وقته وإمامهم أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى سنة 29 و300. والإمام الكبير الفقيه الأصولي الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القاضي أبي يعلى الكبير له الجامع في المذهب وشرح الخرقي المتوفى سنة 43 و400. الثاني رواية الجماعة يطلق الأصحاب في بعض المسائل على أنها من روايات الجماعة وهم أبو طالب بن أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني بضم الميم المتوفى سنة 44 و200. إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي المتوفى سنة 85 و200. حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني المتوفى سنة 80 و200. عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني المتوفى سنة 74 و200. صالح بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 66 و200. عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 90 و200. حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد ابن حنبل المتوفى سنة 63 و200. وأما رواية أبي بكر الأثرم فيصرحون بها في رواية أبي بكر الخلال، وكذا يصرحون في الرواية إذا كانت في مسائل حنبل أو مسائل صالح مسائل المروزي أو مسائل الإمام الكبير أبي داود سليمان بن الأشعث الساجستاني صاحب السنن المتوفى سنة 75 و200. وللخلال فضل كبير في جمع مسائل الإمام أحمد وتتبعها على حتى صارت مجلدات. قال ابن القيم في الأعلام بلغت 20 سفرا، وسمي كتابه هذا جامع الروايات، على أن الإمام أحمد لم يصنف كتابا في الفقه مطلقا، وإنما جمعت فتاواه وأجوبته وأقواله فصارت مذهبا كما تقدم. ابتداء المتوسطين. أولهم علامة الزمان رئيس القضاة مجتهد المذهب بل المجتهد المطلق محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. طيب هل كلها إخواننا يعني الفائدة فيها قليلة؟ شوف تتم آخر شيء بس آخر صفحة عشان هذه كلها تراجم ما فيها مسائل ولا فيها قواعد ولا هذه صفحة 129 آخر شيء عشان نختم الكتاب. نعم تتمة. قد تركت كثيرا من أئمة المذهب وأعيانهم طاعة طلبا للإيجاز والاختصار، ولأني لم أقف لهم على تآليف في المذهب كما تركت علماء هذا القرن لشهرتهم وقرب عهدهم بطلبة العلم الموجودين اليوم. لو من أراد التوسع في هذا ما ذكر فليرجع إلى كتاب الإنصاف، إنصاف المرداد رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، وكذلك كتاب المدخل لابن بدراء. كل ما ذكره رحمه الله هنا منقول من كتاب المدخل لابن بدراء رحمه الله. وقرب عهدهم بطلبة العلم الموجودين اليوم، وقد تركت أيضا كثيرا من الفوائد والبحوث للغرض نفسه تكملة ما في هوامش الروض، ما في هوامش الروض المربع زاد المستقنع طبعة القصيبي وحواشي الشيخ العنقري أو تقرير أو خطه أو شيخا. فالمراد به طبعة الروض المربع طبعة القصيبي التي عليها حاشية الشيخ عبد الله بابطير رحمه الله. الشيخ عبد الله بن بطين وما فيها أبو بطين وما فيها من حواشي العنقري من عين باء فاء، يعني شيخ عبد الله هذا يسمى نحت عين باء فاء، يعني شيخ عبد الله أبو بطين أو تقرير أو خط أو شيخنا. ماذا رأيت عين باء فاء فالمراد الشيخ من عبد الله أبو بطين، وإذا رأيت تقول وما فيها من ميم خاء المراد محمد الخلوتي أو دال خاء، لكن هذا قليل، فالمراد الشيخ محمد الخلوتي. وما فيها من ميم باء فهو محمد، فهو المراد عبد الوهاب ابن فيروز. وما فيها من ميم نون أو ميم باء أو ميم حاء فالمراد الشيخ منصور البهوتي، لكن مشهور في الشيخ منصور أن يقول ميم صاد، التعبير عن الشيخ منصور البهوتي في أكثر الحواشي حينما يقولون عن الشيخ منصور يقول ميم صاد، فإذا قال كذا وكذا نقلا ثم قال انتهى ميم صاد، المراد من؟ منصور البهوتي. يقول انتهى ميم خاء المراد محمد الخلوتي، انتهى عين باء طاء المراد الشيخ عبد الله أبو بطين. وإذا قال مثلا نقلا وقال انتهى شين عين قاف المراد شرح الإقناع، شين عين قاف من شرح الإقناع. وما فيها من عين نون فالمراد به الشيخ عثمان بن أحمد ابن قائد النجدي صاحب شرح العمدة الله أعلم. نعم، يقول عين نون الشيخ عثمان بن قائد النجدي أشهر كتاباته حاشية المنتهى مطبوعة الآن في 5 مجلدات حققها الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا في 5 مجلدات، وهي من تعتبر من الحواشي التي حررت كتاب المنتهى. وبهذا أقول ينتهي المقصود، ونسأل الله عز وجل من آخر الكلام ما فيه يعني أشياء فقهية، مجرد تراجم و أشياء يقرأ عن الإنسان. نعم. إيش؟ نقطة شيء مع البخاري في اليوم. لا ما كذا. كل يوم. ما في شيء. بقي يوم بكرة ولا بعد يوم. يعني في سؤال قبل ما نختم. نعم. تعتبر وترا، إذا صليت 5 سردا تقول أوترت بـ5، 7 سردا أوترت بـ7. نعم. أيه تحسب تكون لا الوتر بواحدة، إذا صليت ثنتين ثم صليت واحدة تكون أوترت بـ1. إلى المتصل تتبعها، لكن الإيثار هذه صليت ثنتين ركعة تكون الآن أوترت في واحد، صليت 4 ثم أوترت في واحد، نقول الإيثار بـ11 ما له صفة واحدة. في تربية عشر ليس له إلا صفة واحدة.